وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. بعد هذا مالك رحمه الله مطابقا للترجمة ما يقوله من يصلي على الجنازة يختم الباب بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر لا يقرأ على الجنازة. إذن القراءة اصطلاح خاص وتخرج من عموم ما يقول، لأن القول وإن كان في اللغة عاما يتناول الحديث يتناول الكلام ويتناول غير الكلام أي اللفظ غير المفيد ويتناول القراءة، ولكن القراءة عرفا خاصا بالقول الذي هو قرآن. وعلى هذا جاء مالك رحمه الله بهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى على جنازة لم يقرأ بالفاتحة. ما هو مذهب مالك إذن وما هو قول العلماء في القراءة على الجنازة؟ هذه القضية من باب الإجمال استدل مالك أو أخذ مالك من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن القراءة على الجنازة ليست مشروعة، بل يقول هي خلاف الأولى أو مكروهة. والمالكية يقولون هي ظاهر المذهب كما قال العدوي في حاشية على القرشي، ويفهم من ذلك أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ترك القراءة هو ظاهر المذهب. هذا قول من؟ مالك. بما أخذ؟ أخذ به فعل ابن عمر ما كان يقرأ. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه مر بباب المسجد فوجد جنازة فتيمم وصلى عليها. قالوا تصلي عليها بالتيمم والماء عندك؟ قال إنما هو الدعاء لها. فكأن ابن عمر يعتبر الصلاة على الجنازة عبارة عن الدعاء وليس فيها إيه؟ قراءة. ولذا هنا قال وأتى من كيفية الصلاة على الإيه؟ على الجنازة، وإذا لم يقرأ تعاد. إذن مالك وأبو حنيفة لا قراءة على الجنازة، أحمد والشافعي تقرأ الفاتحة، وهل تقرأ معها سورة أم لا هذه خليها في الجنة. بما استدل الشافعي وأحمد على القراءة مع عبد الله بن عمر يقول لا يقرأ، استدل الشافعي وأحمد بما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد بوب البخاري باب القراءة على الجنازة وساق أثر ابن عباس، وأثر ابن عباس أنه صلى على جنازة وجهر بالفاتحة، مع أن السنة عند الجميع عدم الجهر. لو صلينا على جنازة في الليل ولا في النهار ما في جهر، لا في القراءة عند من يقول بالقراءة ولا في الدعاء عند عند الجميع، إنما تكون سرا. ولما قرأ أو جهر ابن عباس وبعدما أنهى صلاته التفت إليهم وقال إنما جهرت بصلاتي لتعلموا أنها سنة، أو لتعلموا أنها من السنة، أو لتعلموا أنها من تمام السنة. وهذا الأثر يرويه البخاري ويعنون له، ويرويه مسلم، ويرويه النسائي، ويرويه الترمذي، حتى إن بعض أصحاب السنن رووا عن ابن عباس يقرأ الفاتحة وسورة أخرى قياسا على الصلوات الخمس. إذن قراءة الفاتحة على الجنازة مالك وأبو حنيفة لا يريان القراءة، ومستندهم فعل من؟ عبد الله بن عمر. الشافعي وأحمد مذهبهما إيش؟ قراءة الفاتحة. نيجي احنا عد بين الاثنين ايش نسوي؟ لا تقول لي شافعي ومالك وحنفي، نحن الان في مسألة امامنا ايش عمليا. انظر الى موقف العلماء والى مراعاة الخلاف بينه. المالكية يقولون من قرأ الفاتحة انما هو دعاء، لان الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وللضالين امين. طب مش دخل الميت فيها؟ قال فيها الرحمن الرحيم، لكن هذا ما يصلح دليل ولا يصلح ردا على من قرأ أو على أثر ابن عباس. يقول المالكية وإن قرأها وإن مالكي قرأ الفاتحة خروجا من خلاف الشافعي. إذا العلماء يراعون خلاف إيش؟ خلاف بعضهم. إذا ما تقولش أنا مالكي ما أقرأ وانت شافعي تقرأ، لا يا أخي. المالكي يقول لك ولو قرأت مراعاة لخلاف الشافعي فلا مانع، ولكن تأتي مع تكبيرة القراءة بدعاء لتجمع بين الرأيين. أبو هريرة حمد الله وإيش وصلى ودعا، أنت تدعو وتقرأ الفاتحة أو تقرأ الفاتحة وتدعو لتجمع بين القولين. إذا الحمد لله ما في تعصب عند الإيش الأقدمين. وإذا جئنا لباب الترجيح، الأصوليون يقولون قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف فهو إيش حجة ومصدر من مصادر التشريع. ونحن الآن أمام صحابيين جليلين، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. لا نستطيع أن نقارن بين كل منهما، ولكن نقول الذين يقولون بالقراءة يدعمون رأي ابن عباس بالقياس. يقولون هذه صلاة بدأت بالتكبير واختتمت بإيش؟ بالتسليم. إذن فيها شبه من صلاة الفريضة والنافلة، وصلاة الفريضة فيها قراءة وعموم. شوف عمومها اللي طلعها لفوق واسعة جدا. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه تسموها صلاة على الميت ولا ما هي بصلاة؟ ها؟ إن اعترفتم بأنها اسمها صلاة يبقى داخلة تحت العنوان الكلي لا صلاة، ولا تبغوا تخرجوها من هذا العنوان؟ ها؟ ما دمتم تعترفون بأنها صلاة وهذا العنوان العام منه صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أي بما فيها هذه الصلاة إلا بفئه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن الذي يميل مع ابن عباس أقوى ولا الذي يميل مع ابن عمر؟ ها؟ تقول؟ فتح عينك. طيب إذن يا إخوان إذا جئنا إلى هذا الحد، نحن نعرض ذلك مما كنموذج للخلاف الموجود وسببه. مالك وأبو حنيفة حينما قال لا قراءة ليس من عندهم، وليس تقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجد حديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، ولا حديث اقرأوا ولا حديث لا تقرأوا، إنما جاءت آثار عن الصحابة، وكل وصل وقف عندما وصل إليه. لكن نحن الآن وقد وصلنا الطرفان ووقفنا على الجانبين، يبقى أيهما أرجح عندنا الآن؟ ها؟ القراءة ولا ترك القراءة؟ القراءة. إذن مالك رحمه الله أورد أثر ابن عمر ليبين مذهبه في ذلك، والمالكية أشاروا إلى أنه ينبغي من راعى الخلافة عند الشافعي وغيره وقرأ فلا مانع في ذلك، ولكن يأتي بدعاء مع الإيش؟ مع الفاتحة. هل يأتي بسورة مع الفاتحة؟ حينما خلصنا من الفاتحة نجيب معها خلاف في سورة معها؟ قالوا لا، لا سورة بعد الفاتحة ولا دعاء للافتتاح الذي كبر كبير الحمد لله كثيرا وكذا اللهم إلى آخره. ليس هناك دعاء افتتاح لصلاة الجنازة كما تدعو عند الصلوات الخمس، ولا سورة او آية بعد الفاتحة. ليش؟ قالوا لان من حق الميت نحطه قدامنا ونقرأ عليه الختمة ولا ننجز به ونشاهل بنوديه؟ من حق الميت ان نركنه عندنا ولا ان نسرع به؟ نسرع به. تقوم واحد تطول وتقرأ افتتاح وتروح تطول وتقرأ سورة ياسين ولا في الصلاة ولا البقرة ولا غيرها والميت قاعد والدنيا حر وتفسخ علينا؟ لا، قالوا يؤدى بقدر ايش الواجب المجزئ. فنقرأ نكبر والفاتحة على طول، ثم نكبر ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر الثالثة وندعو له، ثم نكبر الرابعة وندعو لأنفسنا ونسلم في أمان الله. والله سبحانه وتعالى أعلم.